بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الحافظ الدارمي رحمه الله في كتابه النقض على بشر المريسي: وأما إنكارك أيها المريسي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله يتراءى لعباده المؤمنين يوم القيامة في غير صورته فيقولون: نعوذ بالله منك، ثم يتراءى في صورته التي يعرفونها فيعرفونه فيتبعونه. إذن البحث هنا في مسألة الصورة. فزعمت أيها المريسي أن من أقر بهذا فهو مشرك، يعني من أقر أن لله صورة، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصورة لرب العالمين سبحانه وتعالى. يقال لهم: أليس قد عرفتم ربكم في الدنيا، فكيف جهلتموه عند العيان وشككتم فيه؟ يعني هذا إيراد المريسي. المريسي يقول: كيف أنتم الآن عرفتم الله في الدنيا وتجهلونه يوم القيامة وتشكون فيه؟ هكذا يقول. قال أبو سعيد: فيقال لك أيها المريسي: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رواية الزهري أنه قال: حدثنا، من رواية الزهري قال أي الدارمي: حدثنا نعيم بن حماد عن المبارك عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من جودة إسناده، من جوده يقوله، وعندكم يقوله من جودة إسناده، يعني هذا الحديث من جودة إسناده، كأنك تسمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. هي كلام الدارم هذا، يقول هذا إسناد من جودة سند هذا الحديث، كأنك تسمع هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعيم بن محمد فيه كلام، ولكن هذا من صحيح حديثه، وهنا الدارمي يروي عنه، الدارمي تلميذه، والدارمي حافظ وناقد متقن، يميز حديث شيخه، يعرف الحديث التي يغلط فيها شيخه، وهذه من الأحاديث التي رواها شيخه نعيم محمد، وهو حديث صحيح، يعني نعيم محمد لم يغلط في هذا الحديث ولم يخطئ، هذا حديث صحيح عن نعيم. وأما ابن مبارك ومعمر الزهري، هؤلاء حفاظ أئمة، فالحديث إسناده قوي. وأما الكلام في نعيم لا يضر، لأن الدارمي هنا يروي عنه مباشرة، هو تلميذه، ويعرف الدارمي أن هذا من صحيح حديث نعيم بن حماد. يقول: فاحذر، يقول الدارمي رحمه الله للمريسي: فاحذر أن لا يكون قذفك بالشرك أن يقع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وما ذنبنا إن كان الله قد سلب عقلك حتى جهلت معناه؟ ويلك، إن هذا ليس بشك من ارتياب منهم، ولو أن الله تجلى لهم أول مرة في صورته التي عرفهم صفاتها في الدنيا لاعترفوا بما عرفوا ولم ينفروا، ولكنه يري نفسه في أعينهم لقدرته ولطف ربوبيته في صورة غير ما عرفهم الله صفاتها في الدنيا، ليمتحن بذلك إيمانهم ثانية في الآخرة كما امتحن في الدنيا، ليثبتهم أنهم لا يعترفون بالعبودية في الدنيا والآخرة إلا للمعبود الذي عرفوه في الدنيا بصفاته التي أخبرهم بها في كتابه واستشعرتها قلوبهم حتى ماتوا على ذلك، إن عرفوه في الدنيا بصفاته سبحانه وتعالى. فإذا جاء على صورة غير هذه الصورة التي عرفوها في الدنيا، الصفة التي عرفوها في الدنيا، أنكروا ونفروا. فإذا مثل في أعينهم غير ما عرفوا من الصفة نفروا وأنكروا إيمانا منهم بصفة ربوبيته التي امتحن قلوبهم في الدنيا، فلما رأى أنهم لا يعرفون إلا التي امتحن الله قلوبهم تجلى لهم في الصورة التي عرفهم في الدنيا، فآمنوا به وصدقوا وماتوا ونشروا عليه. من عندي وبشروا عليه، الظاهر النشر، من غير أن يتحول الله من صورة إلى صورة، ولكن يمثل ذلك في أعينهم بقدرته، يمثل ذلك في أعينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى ما تحول من صورة إلى صورة، والله أعلم. فليس هذا أيها المريسي بشك منهم في معبوده، بل هو زيادة يقين وإيمان به مرتين، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لهم يوم القيامة أتعرفون ربكم؟ فيقولون إنه إذا اعترف لنا عرفناه، إذا تعرف، نعم، وهو الموافق المفشن للدار، إذا هنا عندنا إذا اعترف وإذا تعرف، يقولون لا نقر بالربوبية إلا لمن استشعرته قلوبنا بصفاته التي أنبأنا بها في الدنيا، فحينئذ يتجلى لهم في صورته المعروفة عندهم، فيزدادون عند رؤيته إيمانا ويقينا وبربوبيته اغتباطا وطمأنينة. وليس هذا من باب الشك على ما ذهبت إليه، بل هو يقين بعد يقين وإيمان بعد إيمان، يعني يقين في الدنيا ويقين في الآخرة، إيمان في الدنيا وإيمان في الآخرة، أيقنوا وآمنوا بصفاته في الدنيا، وأيقنوا وآمنوا بصورته في الآخرة، ولذلك أيقنوا وآمنوا واتبعوه سبحانه وتعالى. ولكن الشك والريبة كلها ما ادعيت أيها المريسي في تفسير الرؤية، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، فادعيت أن رؤيتهم تلك أنهم يعلمون يومئذ أن لهم ربا لا يعتريهم في ذلك شك، كأنهم في دعواك أيها المريسي لم يعلموا في الدنيا أنه ربهم حتى يستيقنوا به في الآخرة. فهذا التفسير إلى الشك أقرب مما ادعيت في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الشك والشرك، لا بل هو الكفر، لأن الخلق كلهم مؤمنهم وكافر، لأن الخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم يعلمون يومئذ أن الله ربهم لا يعتريهم في ذلك شك. ألا ترى أنه يقول أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون؟ فالشك في الله الذي تأولته أنت في الرؤيا لا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الصورة، يقول الشك الحقيقي هو شكك أنت الذي تأولت في الرؤيا، حيث تأولت الرؤيا بالعلم، هذا الشك. يعني إذا قلت أنت ترون ربكم أي تعلمون ربكم، إيش معنى هذا؟ أنهم كانوا شاكين فيه، متى علموا؟ في الآخرة، هذا الشك في الحقيقة. تأويلك في الرؤيا هو الشك، لأنك قلت إنهم يوم القيامة يعلمون ربهم، طب ما معنى ذلك؟ أنهم كانوا شاكين فيه أو جاهلين به أو جاهلين له فعلم. إذن الشك في الحقيقة هو تفسيرك أنت للرؤية، وليس حديث الصورة كما تدعي. ثم قال رحمه الله ويلك، إن الله لا تتغير صورته ولا تتبدل، ولكن يمثل في أعينهم يومئذ، أو يمثل في أعينهم يومئذ، أولم تقرأ كتاب الله وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وإذ يريكموهم إذ التقيتم، هذه في معركة بدر، الكفار كانوا قريبا من 1000 أو كانوا 1000 يزيدون، الصحابة كانوا زيادة قليلة على 300، يعني أولئك ثلاثة أضعاف هؤلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى ليقضي الله أمره كان مفعولا، ليقع القتال والنصر للمؤمنين، كان الصحابة ينظرون إلى المشركين فيرونهم قليلا حتى يتجرؤوا ويتشجعوا للقتال. وكذلك أيضا المشركون يرون الشيء نفسه في الصحابة، وهذا أيضا شجع وجرأهم على القتال. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. هل الآن الله سبحانه وتعالى يعني جعل في أبصار المؤمنين قلة المشركين والعكس كذلك، وجعل في أبصار المشركين قلة المؤمنين، وهذا فقط مجرد رؤية تمثيل، هل هو كذلك في الحقيقة؟ لا، ليس كذلك. إذن هذا الذي يقوله الدارمي، يقول تمثيل، مجرد تمثيل، لأن صورة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير، ولكن يمثل لهم كما مثل للمسلمين وللمشركين أيضا في يوم البدر. قال الدارمي وهو الفعال لما يشاء سبحانه وتعالى، كما مثل جبريل عليه السلام مع عظم صورته وجلالة خلقه في عين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم صورة دحية الكلبي، وكما مثله لمريم بشرا سويا. هنا قال كما مثل جبريل، نعم ينبغي أن تكون بالتشديد، وكما مثله يعني رب العالمين سبحانه وتعالى، أي رب العالمين مثل جبريل لمريم بشرا سويا وهو ملك كريم في صورة الملائكة، وكما شبه في أعين اليهود أو شبه في أعين اليهود أن قالوا إنا قتلنا المسيح، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، أنهم صلبوا شخصا في صورة المسيح فظنوا أنهم قتلوا المسيح، ولكن شبه لهم وما عملك أيها المريسي بهذا وما أشبهه غير أنه وردت عليك آثار لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عندكم آثار رسول الله أخذت بحلقك ونقضت عليك مذهبك فالتمست الراحة منها بهذه المغاليط والأضاليل التي لا يعرفها أحد من أهل العلم والبصر بالعربية، وأنت منها في شغل، كلما غلطت بشيء أخذ بحلقك شيء فخنقك حتى تلتمس له أغلوطة أخرى، ولا إن جزعت من هذه الآثار فدفعتها بالمغاليط ما لك راحة فيما يصدقها من كتاب الله عز وجل الذي لا تقدر على دفعه. وكيف تقدر على دفع هذه الآثار وقد صحت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ألفاظها بلسان عربي مبين ناقضة لمذاهبك وتفاسيرك، قد تداولتها أيدي المؤمنين وتناسخوها يؤديها الأول إلى الآخر والشاهد إلى الغائب إلى أن تقوم الساعة، ليقرعوا بها رؤوس الجهمية ويهشموا بها أنوفهم، وينبذ تأويلك في حش أبيك ويكسر في حلقك كما كسر في حلوق من كان فوقك من الولاة والقضاة الذين كانوا من فوقك مثل ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن وشعيب بعده وغسان وابن رباح المفتري على القرآن، أو رؤوس الجهمية في ذلك الوقت. وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن كيسان، وهو أبو بكر الأصم عن العلم والفهم والشريعة، الله المستعان. وشعيب هذا وشعيب بن سهل بن كثير الرازي شعبوي قاضي من قضاة الجهمية يقول بخلق القرآن ونفي الصفات نعوذ بالله. وأما غسان يقول الراجح أنه غسان الكوفي المرجئ. وأما ابن رباح هذا فابن رباح هو أحمد بن رباح، وهو من رؤوس الجهمية. ذكر ابن الجوزي أن المتوكل أمر بمسألة الإمام أحمد، يعني أمر بسؤال الإمام أحمد عمن يتقلد القضاء، فسئل عن أحمد بن رباح فقال فيه إنه جهمي معروف بذلك، وإنه إن قلد شيئا من أمور المسلمين كان ضررا على المسلمين لما هو عليه من مذهبه وبدعته، أعوذ بالله. إذن هؤلاء رؤوس الجهمية الذين كانوا فوق هذا الرجل الذي يناقشه ويرد عليه الدارمي رحمه الله. يقول الدارمي: فإن كنت تدفع هذه الآثار بجهلك فما تصنع في القرآن؟ يعني هذه الآثار هذه الأحاديث تدفعها وتردها بجهلك، فما تصنع في القرآن وكيف تحتال عليه تحتال له وهو من أوله إلى آخره ناقض لمذهبك ومكذب لدعواك، حتى بلغني عنك من غير رواية، يعني من غير طريق، من غير رواية المعارض، نعم، حتى بلغني عنك من غير رواية المعارض أنك قلت: ما شيء أنقض لدعوانا من القرآن غير أنه لا سبيل لدفعه إلا مكابرة بالتأويل. سبحان الله، يعترفون، يقول: ما في شيء أنقض لدعوانا، يعني مذهب الجهمية، من القرآن، ماذا نفعل فيه؟ ولكن ما في سبيل لدفعه، يعني نرد القرآن افتضحنا، يعني هكذا يقول: لو رددنا القرآن افتضح. يقول: ماذا نفعل فيه؟ التأويل، التحريف في المعنى، التأويل. ولذلك الرحمن على العرش استوى، ما استطاعوا دفع استوى هذه فأولوها، ماذا قالوا؟ استولى، وهكذا التأويل، نعوذ بالله. إذن الآن عرفنا أن التأويل الجهمي في الكتاب والسنة لم يكن لوجه الله، لم يكن ذلك للتنزيه كما زعموا التنزيه، وإنما كان نوع من الحيلة في دفع السنة وفي دفع العقيدة الصحيحة وفي إبطال العقيدة الإسلامية في الأسماء والصفات، نعوذ بالله. يقول رحمه الله: ثم أنشأت أيها المريسي تطعن في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما صدقت به وعرفت أنه قد قاله، ثم فسرته تفسيرا مخالفا لتفاسير أهل الضلالة، ثم فسرته تفسيرا مخالفا لتفسير أهل الصلاة. هذا صحيح، الضلالة دي غريبة لكن هكذا في الأصل، بس يعني أهل الصلاة هذا تعبير غريب، يعني هو تعبير غريب، لعل في العبارة في حذف، يعني في سقط في الكلام، ممكن قد يكون فيه سقط في الكلام. لتفاسير لا أهل القبلة، قد يكون في أحد من أهل القبلة ويذهب هذا المذهب، لكن أنا أقول قد يكون في الكلام سقط، يعني قد يكون الكلام هكذا والله أعلم. ثم فسرت تفسيرا مخالفا لتفسير أهل الحق موافقا لتفسير أهل الضلالة، قد يكون هذا الكلام الله أعلم. وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتزوى عندكم فتنزوي، لا في الأصل فتنزوي وفتزوى رواية أيضا، فتقول قط قط. إذن الآن حديث الصورة أوله وقال فيه كلاما سيئا جدا، والآن يأتي إلى حديث صفة القدم ويتكلم أيضا، الآن سوف يتجاهل ويتعالم في هذا أيضا. يقول رحمه الله: ادعيت أيها المريسي أن الحديث حق ومعناه عندك، يعني المريسي هذا الحديث ما كذبه، قال حق، ولكن إيش معناه؟ قالوا: معناه عندك أنها لا تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيها، فقلت: معنى قدمه أهل الشقوة الذين سبق لهم في علمي أنهم صائرون إليها، حتى يضع قدمه، يعني يضع من؟ يضع مزيد من الأشقياء، يضع مزيد من الأشقياء، كما قال ابن عباس: بباطل زعمك في تفسير قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال: ما قدموا من أعمالهم. فقد روينا أيها المريسي عن الثقات الأئمة المشهورين عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير القدم خلاف ما ادعيت من تأويلك هذا. الآية تقول قدم صدق، والحديث يقول حتى يضع الجبار فيها قدمه، هل هذا مثل هذا؟ هذا يذكرنا ببحث قديم في الكتاب أيضا، حينما جاء: بل يداه مبسوطتان وحاول يتلاعب في هذه، بل يداه مبسوطتان، واحتج بحديث بين يدي الساعة، بين يدي، ولكن الدارمي طبعا الدارمي خلقه بين له انه مغالط ومتلاعب في اللغة. وكذلك هنا، هنا يريد أن يساوي بين كلمة قدم في الحديث قدمه وبين كلمة قدم في الآية التي قدم صدق. ابن عباس لما قال أن لهم قدم صدق وفسر ذلك بالأعمال الصالحة، هذا ليس غريبا في اللغة ومقبول، أليس كذلك؟ لكن تأتي إلى كلمة قدمه هذه في الحديث تريد أن تتلاعب فيها وأن تغير معناها الحقيقي، يأتي هذا. لا تقول كلام الدارمي، لأن الدارمي قد كفى ووفى وشفى، ولكن نؤجل ذلك إلى الدرس القادم، البحث في مسألة صفة القدم، والحمد لله رب العالمين.